الرجال والنساء. أما اليوم سننتهي من قراءة كتاب فضائل القرآن المقرر على طلبة الصف الأول والثاني. الشيخ عبد الله ممنوع حد من طلابك يمشي، لأن دي مادة أساسية هتمتحن فيها حبيبي، وطالبات سنة أولى يجلدنا وينصت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرد، ريحها طيب وطعمها طيب. جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى ذات يوم ليحدث الناس، فسلط عليه عقرب فلدغه 16 مرة، ووجه الإمام مالك يصفر ويحمر، وما قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له بعد الفراغ من المجلس: يرحمك الله يا إمام، وجهك اصفر واحمر والعقرب سلط عليه ولدغ. قال: خشيت أن أكون قد أسأت الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقطع هذا الحديث. هو ده الفرق بيننا وبين السلف، مش سلفي كلام بس ودقنه طويلة بس، لا، ده في الظهر بس، إنما هم حاجة وإحنا حاجة خالص. هو ده الإمام مالك. والعقرب ده يكفيك الشر تشوفه يغمى عليه، لا ده عمال لدغه 16 لدغة، وعمال يقول حدثنا وأنبأنا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وش عمال يحمر واصفر وما بيتحركش، وده ما بقرأش القرآن، والقرآن أشرف. ومع ذلك في القرآن التلقين بعض الإخوة تتكلم، وفي الحديث برضو إخوة وأخوات بيتكلموا، بس أنا بلغت وقلت الأثر عن الإمام مالك. عشان كده كانوا أئمة، إنما إحنا ربنا معانا، ربنا يتولانا. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فقبض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وقبض الصوت عند حجرته في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقبض الصوت عند قراءة حديثه، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي عايز يبقى مؤدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارزقنا الأدب معك ومع رسولك يا رب العالمين. طيب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرد، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وقراتين سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيك. خلينا فاتحة الكتاب وقراتين سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيك. النقيض هو الصوت، والحديث رواه مسلم. الحديث الأخير في باب استحباب الاجتماع على القراءة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، رواه مسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم من علينا بحفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن، ومن علينا بالعمل بالقرآن، اشرح صدورنا بالقرآن، اغفر ذنوبنا بالقرآن، اصلح أحوالنا بالقرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم احشرنا في زمرة أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الحفاظ المعرى الذين يتلون القرآن حق تلاوته، اجعلنا من الذين يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، لا تجعلنا من أشقياء حفاظ القرآن، كن علينا بالمغفرة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أكرمنا به الحلل وادفع عنا به النقم، اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين، اجعله اميه لنا يا رب العالمين، ارزقنا شفاعه القران، نور قبورنا بالقران، نور لنا على الصراط بالقران، اشرح صدورنا.